لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه، ذكرها مجملة ثم فصلها بعد ذلك، وهذا يدل على إلمام هذا الإمام رحمه الله بمعاني القرآن وفهمه وفقهه رحمه الله تعالى. ومن أجمل وأمتع ما ذكر حول فضل الذكر، تعالوا نذكرها باختصار سريعا. قال رحمه الله في الوجه الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا، الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الأمر الثاني أو الوجه الثاني النهي عن ضده، ضد الذكر هو الغفلة، النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، وذلك كقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين، وكقوله: ولا تكونوا من الذين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الوجه الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، فمن ذلك قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، انشغل عن الذكر بغيره، وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الأمر السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، أين؟ فاذكروني أذكركم، جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر العبد لربه، وانتبه، محفوف بذكرين من ربه له، من يذكرهما؟ ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له. تفضل. ايوه، ها، ذكر العبد لله عز وجل محفوف بذكرين من ربه له. الأول ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، أن الله جعلك تذكره، وهذا فيه تبرؤ من الحول والقوة، معايا ولا إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من الذاكرين، ما تبص لهمش بقى، أن الله يجعلك من الذاكرين فغيرك من الغافلين، أن يجعلك من المصلين وغيرك يترك الصلاة، يجعلك من الطائعين وغيرك يعصي، فهذا ذكر من الله لك، ذكرك الله فوفقك وأخذ بيدك وأعانك، ده الذكر الايه؟ الذي قبله. وذكر بعده صار العبد مذكورا، وذكر بعده يعني صار العبد مذكورا عند الله، لأن الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. فذكر الرب لعبده نوعان: نوع قبل ذكر العبد لربه ونوع بعده. الأمر السابع الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء، كما في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الأمر الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، ومن ذلك ختم الصيام به ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أين الذكر؟ تكبير، وهذا يكون في يوم العيد. وختم به الحج في قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة في قوله ختم الله الصلاة بالذكر، ختم به الصلاة فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك من كان آخر حياته دخل الجنة، الذي عاش على ذلك فختمت حياته بالذكر كان من أهل الجنة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذه الكلمات التي ذكرناها أمس قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من رزقهن قبل الموت لم تمسه النار، من رزقهن قبل الموت لم تمسه النار. وأخبر سبحانه عن أهله أنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الوجه العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. الذكر مصاحب لجميع الأعمال الصالحة، إذا عدمت الأعمال الصالحة الذكر كانت كالجسد بلا روح. قال الله وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. لماذا؟ لإقامة ذكر الله. وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والقرآن الكريم كله كتاب ذكر، فذكر الله تعالى هو لب القرآن وروحه وحقيقته وغاية مقصوده. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وسمى الله كتابه ذكرى فقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتقرأ في القرآن كثيرا من ذلك، فأي شيء ليس فيه ذكر؟ وإذا كان الإنسان غافلا فهل يستحق لقب الحياة؟ هذا الإنسان الغافل الذي لا يذكر الله في حياته فيأتي للصلاة في موعدها وفي مكانها في جماعتها ويحرص على الخشوع فيها ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه ويحسن التعامل مع الناس، فلا يغش ولا يظلم كثيرة لذلك. وأما المؤمن الذي عاش ذاكرا لله عز وجل فإن الذكر ملازم له، فإن الذكر ملازم له حتى وهو نائم، وهذا من العجب. فإذا تعار الإنسان في النوم إذا استيقظ وهو نائم فإنه يذكر الله عز وجل. ومن من الناس يفعل ذلك؟ لذلك قلت لكم قلة من الناس من يعرف هذا الذكر، وربما أقل من القليل من يطبقه، لأنه من أخص الدلائل على حب الله عز وجل. يعني الإنسان المتيم كما يقولون الحبيب، يعني ما يفطر عن ذكر محبوبه ويتكلم عنه كثيرا، والله حينما تقارن ذلك بحب الله لا يكون شيئا أبدا. فإن حب الله عز وجل أعظم هذه المعاني وأسماها. حينما يتقلب الإنسان على فراشه يذكر الله، نعم، لأن القلب قد امتلأ حبا لله سبحانه. روى البخاري في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دي حافظينها صح؟ إيه هي؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام، أنت دلوقتي دي بتقولها إمتى؟ بعد التسبيح؟ لا، بتقولها إمتى؟ لما تستيقظ. استيقظ معايا وصحصح، لما تستيقظ وأنت نائم. طيب، من أذن لك بهذا الاستيقاظ؟ الله، فاحمده. يبقى بعد التهليل ده تقول إيه؟ ما قلنا لا إله إلا الله يا أخي، ده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام، قلنا دي خلاص. بعدها لا تقول إيه؟ الحمد لله، كأنك تحمد الله أن ألهمك ذكره. وصلت كده؟ هسهلها عليك اهو. يبقى بعد التهليل تقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله دي معاها ثلاث جمل ثانيه حافظينها كلها، اللي هي ايه؟ سبحان الله. ما الحمد لله ما قلناها ايه؟ انتوا مالكم النهارده؟ مش احنا قدمناها؟ يبقى سبحان الله، ها؟ ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. سهله كده؟ يبقى احنا خدنا منهم الحمد خليناها في الاول. يبقى نعيد من الأول تاني، تقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ها؟ الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. يا رب تفتكرها وانت على السرير. إن شاء الله ربنا يذكرك. لازم زي النبي ما قال. أنت مش حضرت معانا وهو بيقول له آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال له إيه؟ قال له لا، ونبيك الذي أرسلت. احفظ الذكر زي ما ورد، هو مش صعب. ما انت حفظته يا استاذ محمد، سمع يلا عشان اديك هدية. الحمد لله. لا خلاص، لا لا خلصناها. بعديها الحمد لله. انت مش عايز الهدية. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. برضو لازم الترتيب. أنت تقول أنا أديك الهدية، يبقى الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد كده في الآخر خالص ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعد ما تقول الذكر ده تطلب إيه بقى؟ ها؟ بعد ما تقول الذكر ده إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. يعني تطلب المغفرة أو تدعو بأي شيء أو تتوضأ وتصلي. قال ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب. فإن توضأ قبلت صلاته. خليك سيب الهدية وخليك معاي. فرصة للصلاة المقبولة والدعاء المستجاب. اللي أنت بعد ما تقول هذه الكلمات أنت يسر ودعوت، انتبهت من النوم ودعوت، استجيب دعائك. لو كانت الهمة أعلى شوية فقم وإيه؟ توضأ وصلي، تقبل صلاتك. سبحان الله، كيف يكون قلب المؤمن معلقا بالله سبحانه حتى وهو نائم يترك النوم الذي يحبه ويقوم لذكر محبوبه سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فضل المبادرة إلى ذكر الله والثناء عليه سبحانه عند الاستيقاظ من النوم، وأن يكون ذلك أول شيء يفعله المؤمن عند استيقاظه. وهذا يتحقق لمن ألف الذكر وتعود عليه واستأنس به وصار حديث نفسه في نومه ويقظته. لذلك أول شيء حينما يتقلب على الفراش ويستيقظ يذكر الله عز وجل. قال ابن بطال رحمه الله كما في الفتح: وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، الوعد به أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. وقال في الآخر نصيحة مهمة جدا، قال: ينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه. فرصة أن يستجاب الدعاء وأن تقبل الصلاة. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله ثم تأكيد معناها وحده لا شريك له. لا إله إلا الله فيها ركنين، النفي والإثبات. اللي يجي يدخل الإسلام يقول إيه؟ لا إله إلا الله، ولا ينفع يقول الله إلهي؟ لازم لا إله إلا الله، ينفي معاني الإلهية عن كل الآلهة الباطلة عما سوى الله ويثبت ذلك لله وحده. لا إله إلا الله، تمام، وحده لا شريك له. وحده دي لا شريك له، تأكيد إيه وحده؟ للنفي ولا للإثبات؟ تأكيد للإثبات. ولا شريك له تأكيد للنفي، يبقى تأكيد ما ذكر في أولها، نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده. يبقى الناس اللي تيجي تقول لك يا عم انتم مضيقين الدنيا ليه، ما أي واحد يعبد أي حاجة عايز يعبدها وكله حلو، واللي يعبد المسيح يعبد واللي يعبد بوذا يعبد وكله كويس، ده يبقى إنسان كافر لأنه هدم بذلك لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله إثباتها لمين؟ فلما يثبت كل قد هدمت والعياذ بالله إن أثبتت الإلهية لغير الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كملوا معي، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. العبارة دي عبارة إيه بالنسبة بما تسمى بالنسبة للتوحيد؟ يعني أنت لسه قايل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدها قلت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تسمى دلائل التوحيد وبراهينه، أدلة هذا التوحيد الذي ذكرته أنه وحده لا شريك له، فهو له الملك وله الحمد. تلخبطنيش يا أسامة. فالذي له التوحيد الخالص هو المالك للملك، المستحق للحمد، القدير على كل شيء. من سواه لا يستحق شيء من العبادة لأنه ليس له هذه الأوصاف. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ديت أحب الكلام إلى الله تعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، أي كلمة منهم تبدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أيضا: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طب يعني التسبيح؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله، تنزيه الله عن النقص، تنزيه الله عن النقص في الكمال، تنزيه الله عن النقص المطلق، تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقين. والحمد إثبات أنواع الكمالات له سبحانه، الثناء على الله مع محبته وتعظيمه، والتهليل توحيد وإخلاص الدين لله سبحانه، والتكبير تكبير الله سبحانه وتعظيمه وأنه لا شيء أكبر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه العبارة؟ إعلان العجز، أنك عاجز، لا حول لك ولا قوة، ما تستطيع أن تفعل شيء إلا إذا أعانك الله. طيب أنا في قضية الرزق قد أكون أعتمد على السبب ويلتفت القلب للسبب. أصل أنا موظف وكل شهر بيجي لي 5000 3000 والعيشة معايا تمام والحمد لله. طب راحت الشركة وراحت الإدارة وراحت الوظيفة، كيف اعتمدت على السبب؟ لا، طب أنا عندي محل والمحل بيدخل لي دخل كويس، طب اتحرق المحل، طب أنا عندي فلوس أنا شايلها وبشغال، طب راحت، طب عندي ما عن... لا تقل عندي ولا لي ولا مني ولا أي شيء، أنت بالله سبحانه. هذه ما هي إلا أسباب، والذي رزقك هو الله وهو يأخذها في أي وقت شاء. لذلك لا تعلق قلبك بالسبب، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ودوما تعلن عجزك وفقرك له سبحانه وتعالى في العبادة وفي الطاعة وفي الأمور الدنيوية كذلك. في العبادة أنه يأخذ بقلبك إليه ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. هو أنت مفكر أنت صمت رمضان بحولك وقوتك؟ والله ولا مش مجدعة هي، ده غيرك من الناس. تلاقي الناس واحد جتة كده طول بعرض وماشي بالنهار في رمضان والسيجارة في فمه، خزلان وحرمان. أنت اختارك الله فصمت، أعانك على ذلك، مع أن أنت في غير رمضان ما تقدرش تصوم لحد العصر واليوم طويل وتعطش، لكن الله يعينك سبحانه وتعالى. تصلي مثلا الصلوات في المسجد، تصلي الفجر، فحينما تعتمد على الله حتى بعد أن ينقضي رمضان تواظب على هذه العبادة. ليس كما يفعل بعض الناس، يأتي للصلاة في المسجد في رمضان فإذا انقضى رمضان انقطع عن المسجد، خصوصا صلاة الفجر. يعني المسجد في غير رمضان بتلاقي صفين مثلا، طب وأين الناس؟ نائمون والله المستعان. كيف؟ هل هذه معاملة تليق بالله سبحانه وتعالى الذي حياتك كلها بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي أنعم عليك وتفضل بما تعيش فيه من النعم، وهو من تنتظر منه النعيم الأكبر في الآخرة بدخول الجنة ورؤية وجهه الكريم. لذلك الافتقار في أمور الطاعة أن الله هو الذي يعينك ويوفقك ويسددك ويأخذ بقلبك إليه ويرحمك ويقبلك إذا فعلت الطاعة. كذلك في أمور الدنيا أن الله هو الذي يرزقك ويطعمك ويسقيك ويبارك لك في الزوجة وفي الولد وفي الصحة وفي القوة. علق قلبك بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله معناها إيه؟ لا حول، الحول اللي هو التحول، يعني لا تغير من حال إلى حال، ولا قدرة لنا على ذلك إلا بالله. ما تستطيع أن تتحول وتتغير من حال إلى حال، ولا قدرة لك ولا قوة لك على ذلك إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. كإنسان في بحر وقد انكسرت به المركب أو السفينة وقد تعلق بخشبة، فهو لا يرجو سوى الله، خلاص ما فيش حد يراه، لا أحد يراه ولا أحد يستطيع أن ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي المسلم أن يكون في الدنيا كذلك وليس في البحر فحسب. فهذه كلمة استغاثة واستعانة وإعلان افتقار وعجز إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل مجيء هذه الكلمة في هذا الوقت، أنت لا تستطيع أن تطيع الله إلا إذا أعانك، أنت لا تستطيع أن تذكر الله في هذا الوقت إلا إذا أعانك، أنت ما تملك دفع الشر عن نفسك ولا جلب الخير لك إلا بإذن الله سبحانه. ثم تدعو تطلب المغفرة أو تدعو بما تشاء يستجاب لك ويغفر لك. فإن توضأ قبلت صلاة، توضأ وصلى قبلت صلاة، وهذا حث على الجد في الطاعة والنشاط لأداء العبادة وترك الخمول والتواني والكسل. أورد ابن حجر في شرحه الحديث فائدة لطيفة حول العناية بهذا الذكر، بها أختم. عن أبي عبد الله الفريبري رحمه الله الراوي عن البخاري قال: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي، يعني وأنا نايم استيقظت فقلت هذا الذكر. قال: ثم نمت فأتاني آت، يعني في المنام، فقرأ قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهذه كرامة من الله عز وجل أو إثابة من الله لهذا العبد، لأنه لما استيقظ وتقلب قال هذا الذكر، فأتاه آت في المنام في الحلم يعني، فسمعه يقرأ: وهدوا إلى الطيب من القول، يعني هذا الذكر الذي قاله من الإيه؟ من الطيب من القول. عندنا غدا إن شاء الله الحديث عن الأذكار التي تقال عند الفزع في النوم. إنسان يرى تهاويل وهو نائم ويفزع، ماذا يقول وماذا يفعل؟ ثم الأذكار التي تقال إذا رأى الإنسان ما يكره من الرؤى،